نجزم بأنه كان رجلا صالحا. والصلاح ليس له جنسية، والإيمان ليس له قبيلة، وإنما كل الذي نعرفه عن ذي القرنين أنه كان رجلا مؤمنا موحدا آتاه الله من كل شيء سببا. وهذا الرجل استغل ما آتاه الله إياه، وكان ممن قال الله فيهم وأشاد بذكرهم وذكره كقانون عام لكل المؤمنين الصالحين الممكنين في أرضه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فكل الذي نعرفه عن ذي القرنين، لا نتحدث عن بلده أو عن جنسيته أو عن عصبيته، فكل هذه أمور لا يعنى بها القرآن الكريم، وإنما الذي يعنى به كتاب الله الهادي إلى كل خير والذي يرشد إلى كل بر، أن هذا الرجل كان رجلا صالحا، وهذا يكفي. أن هذا الرجل كان مؤمنا، كان عاملا للصالحات، وهذا ما يعتز به ويعتز به من ينتسب إلى ذي القرنين أو إلى غيره من الصالحين. ويسألونك عن ذي القرنين، هذا الرجل الذي طاف الأرض كلها وبلغ ملكه وبلغ سلطانه أرض الله سبحانه وتعالى، كان رجلا، اعلموا أنه كان رجلا مكن الله له سبحانه وتعالى في أرضه، وآتيناه من كل شيء سببا. فلم يكن رجلا ملحدا، ولم يكن رجلا وثنيا، ولم يكن رجلا معددا، بل كان رجلا موحدا مؤمنا عاملا للصالحات، وآتيناه من كل شيء سببا. وإيتاء الله عز وجل الأسباب في أرضه لمن يشاء يكون ابتلاء، يكون ابتلاء للمؤمنين الصالحين، ويكون ابتلاء كذلك للكفار والملاحدة. ولذلك ذكر القرآن الكريم لنا قصة هذا الرجل الممكن في أرض الله الذي كان مؤمنا، وآتيناه من كل شيء سببا. وبعض الناس يؤتون الأسباب ولا يحسنون استغلال هذه الأسباب، وهذا يعتبر من الخذلان المبين. أن يعطي الله عز وجل أمة من الأمم، أو يؤتي الله عز وجل أمة أو شعبا من الشعوب أسبابا يستطيعون من خلالها أن يتمكنوا في أرض الله ليقوموا بما أمرهم الله عز وجل به، فإذا بهم يجعلون هذه الأسباب تحت أقدامهم ولا يستطيعون أن يستغلوها، كما يحدث الآن لمن ينتسبون إلى الإسلام من هذه الأمة في هذا الزمان، وقد أوتيت من الأسباب البشرية والأسباب الطبيعية والأسباب المناخية والأسباب في الموقع والأسباب في الرزق والأسباب في كل شيء، ومع ذلك فقد تركت هذه الأسباب وأخذت تتسول ما تريد به أن ترتفع عن خستها من أراضي الأرض من الشرق ومن الغرب. إن الله تبارك وتعالى يذكر قصة ذي القرنين لكي تتعلم هذه الأمة، ولكي يتعلم الذي جعل كتاب ربه أمامه قبلة يأخذ منه هدى ويأخذ منه صلاحه وفلاحه، لكي يكون من المفلحين الصالحين في الدنيا وفي الآخرة. يقول الله تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا، استغل هذه الأسباب لاستغلال الذي يليق بها لكي يكون عابدا لله شاكرا لأنعمه. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، وصل إلى مغرب الشمس غرب كرة الأرض، المكان أقصى مكان يستطيع الإنسان أن يصل إليه في الغرب، وقد بينا ذلك كله في اللقاء الماضي الخاص بتفسير هذه الآيات. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، تغرب في عين رائي في عين حمئة، ووجد عندها قوما قلنا الله قال له، إلا أن يكون قد أخبره بوحي. ومن هنا قال بعض الناس إنه قد نبئ، وهذا خلاف ظاهر الآيات. وبعض العلماء وهم المحققون في هذا الشأن بينوا أنه أوتي إلهاما في هذا الأمر أو أخبر بذلك عن طريق نبي عصري، وما خلا عصر من العصور من نبي أو رسول من أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأيما كان الأمر فإن قدر الله تعالى قد وصل إليه في أي صورة من الصور عن طريق الإلهام أو عن طريق نبي من الأنبياء. المهم أن الله قد ألهمه وأصبره حكمه في هذا الأمر. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وظهرت سياسة الرجل الرشيدة وظهر عمل الرجل الملتزم بأوامر الله وبنواهي ربه سبحانه وتعالى. فهو رجل لم يتبطر بالنعمة ولم يستغل هذه النعمة في التسلطن وفي الاستكبار وفي التبطل على خلق الله، وإنما كان يعمل في الجميع بشرع الله سبحانه وتعالى. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ويعلن الرجل الرشيد سياسته، سياسته في سياسة الشعوب وفي سياسة الأمم، إنه لن يقرب منه الملوثين وإنما سيقرب منه الصالحين وسيقرب منه أهل الإيمان وسيقرب منه أهل الصلاح، لكي تكون بطانته بطانة حق وبطانة صدق. فلا تأمره ولا يستشار وتشير عليه، وأمر هذه الأمم التي تقوم على شرع الله يكون على الشورى التي أمر الله عز وجل بها. فحينئذ لن يقرب منه إلا هؤلاء الذين يرشدونه إلى الحق ويرشدونه إلى الخير ويرشدونه إلى الصلاح، وسنقول له من أمرنا يسرا. وتقول آيات درس اليوم ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. آيات درس اليوم تتمم الآيات السابقة في رحلات ذي القرنين. فهذا الرجل الصالح ما فتئ يذهب في الأرض غربا وشرقا، من أجل ماذا؟ من أجل نشر كلمة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يقيم الحجة على عباد الله سبحانه وتعالى. فهو رجل قد استغل ما مكنه الله فيه من أسباب استغلها أعظم استغلال، لا من أجل أن يحوز أقوات الشعوب أو مقدراتهم، ولكي يصبح أعظم قوة في الوجود لكي يأخذ أموال الناس وتجبى هذه الأموال إلى خزائنه فتضخم خزائنه والناس جياع. وإنما هو رجل استغل هذا السلطان واستغل هذا التمكين من أجل أن يعبد الناس لشرع ربهم تبارك وتعالى. فهو يسيح في الأرض غربا ويسيح في الأرض شرقا من أجل ماذا؟ من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رجل يسيح في أرض الله من أجل نشر كلمة الله سبحانه وتعالى، يتحقق بذلك وعده سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وصار على نفس النهج سليمان الممكن في أرض الله، سليمان نبي بني إسرائيل الذي مكنه الله سبحانه وتعالى في أرضه. فكانت سيرته، واقرأوا سورة النمل لتروا قصة التمكين في بني إسرائيل حينما مكن سليمان عليه السلام. ماذا كان يفعل مع بقية الشعوب؟ إنه كان يدعوها إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تختلف سياسة سليمان عن سياسة ذي القرنين، لأن المصدر كان واحدا. ولا تختلف سياسة سليمان ولا سياسة ذي القرنين عن خلافة الخلفاء الراشدين الذين خلفوا المسلمين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفاء الله سبحانه وتعالى عليهم شرقا وغربا، فدانت لهم إمبراطورية الفرس ودانت لهم ممتلكات إمبراطورية الروم، وكادوا يضم شعوب العالم كلها. ومع ذلك كانوا يسيرون في الناس ليس سيرة الحكام المستكبرين المتجبرين في الأرض، بل كانوا خلفاء بحق في أرض الله تبارك وتعالى. ويقول قائلهم: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد، من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان، الأديان المظلمة، الأديان التي وقع فيها التدليس ووقع فيها الكذب ووقع فيها التزوير، ومن جور الأديان إلى عقد الإسلام، دين الله الذي رضيه الله تعالى للعالمين دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. على نفس السيرة صار خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يحققوا قول الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم. يا جيل نزول القرآن الكريم، منكم أنتم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، كذي القرنين وكسليمان وكداود عليهم وعلى أنبياء الله وصلوات ورسله صلواته وسلامه سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذا تكون العبادة وعدم الشرك سبب عظيم من أسباب التمكين في أرض الله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك يشير حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فإن رجعتم إلى دينكم عاد إليكم التمكين كما وعد الله أسلافكم، وكما تحقق ذلك للسابقين من أمثال ذي القرنين وسليمان عليهم السلام. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وفي الرحلة الأولى بلغ المغرب، فإذا بي يستمر في رحلته حتى يصل إلى المشرق. وهناك دراسات قامت في تفسير آيات سورة الكهف هنا، وقال بعضهم إن هذه الآيات تشير إلى أنه هو أول من استطاع أن يصل الغرب بالشرق وأن يصل الشرق بالغرب، وإذا ليكون قد وصل إلى جميع نواحي العالم مما يسمى بالعالم القديم أو بالعالم الجديد. وإذا لا يصبح ماجلان هو الذي اكتشف الأمريكيين، وإنما قد سبقه ذو القرنين وجاء من بعده العرب، وكل ذلك وصلوا إلى هذه البقاع. أما الكذب في التاريخ والتزوير في التاريخ، الذين يريدون أن يجعلوا التاريخ أوروبيا خالصا ويجعلوا العلم أوروبيا خالصا، فهذا لا يمت إلى الحقيقة وإلى التحقيق العلمي بسبيل. وإنما هناك دراسات لم يقم بها مسلمون، وإنما قام بها نصارى لا ينتسبون إلى هذا الإسلام، ومع ذلك يثبتون أن العرب قد وصلوا إلى أمريكا قبل أن يصل ماجلان أو كولومبس أو غير هؤلاء من الدجاجلة. المهم هذا أمر لا يعنينا، وإنما نمر عليه مرورا سريعا، فهذا ليس من شرطنا في تفسيرنا لآيات الكتاب الكريم، وإنما شرطنا أن نستخلص العبرة وأن نستخلص الهدى وأن نستخلص التقى وأن نستخلص أعمال البر من كلام ربنا سبحانه وتعالى. المهم أنهم يقولون إنه قد لف العالم كله، والأرض وكرويتها أمر متحقق عند علمائنا. وانظروا إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبل ابن تيمية ومن بعد ابن تيمية كذلك، يقول حتى إذا بلغ مطلع الشمس، وصل إلى أقصى مكان في الشرق الأقصى، أقصى مكان أو أول مكان تشرق عليه الشمس من بعض المحيطات، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وصل إلى مجموعة من الناس بعيدين كل البعد عن أساليب التحدث وعن أساليب التمدن، فهم لا يعيشون في بيوت تكنهم ولا يعيشون حتى في خيام. لم نجعل لهم من دون الشمس سترا، لم نجعل لهم من دونها سترا، لا يعيشون في بيوت بل ولا يعيشون في خيام كالبدو، وإنما يشاركون الحيوان في مسكنه، فهم يذهبون إلى أكنة في الجبال وما شاكل ذلك. وبعض العلماء قال بل إنهم لا يلتسون حتى الملابس، قوم من العراء، عراء تماما، لم نجعل لهم من دونها يعني من دون الشمس سترا. قال أهل العلم ولم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نجزم فيه بتفسير الآية، وإنما هي أقوال جاءت عن المفسرين الأوائل وأخذوها على عمومها وعلى إطلاقها، لم نجعل لهم من دونها سترا، لا يستترون عن الشمس لا بمنازل ولا بملابس. ولذلك مر عليهم ذو القرنين. بعض العلماء يقولون كانت سيرته فيهم كسيرته في أهل المغرب، واختصر القرآن الحديث اختصارا فقال كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، فجعلوا كذلك يعني الإشارة إلى ما حدث مع أهل الغرب قد حدث مع أهل الشرق كذلك. وبعضهم قالوا كذلك يعني ما رآه ذو القرنين كان هذا على حقيقته التي يبينها القرآن الكريم، فيقول كذلك يعني كما رأى ذو القرنين وكما عاين ذو القرنين، وكانت هذه هي الحقيقة التي رآها ذو القرنين كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. حتى ولو لم يذكر ربنا تبارك وتعالى شيئا عما حدث في هذه الرحلة، تعلموا أن القرآن حينما يسقط على شيء ليس معنى ذلك أن الله لم يعلمه، بل ربنا يعلم السر وأخفى. الله يعلم الغيب ويعلم الشهادة، ولكنه لا يذكر سبحانه إلا ما فيه نفع لنا وفيه هداية ومصالح لنا. ومن هنا سكت القرآن الكريم، وسكت كثير من المفسرين، وبعضهم قال إن ذا القرنين قد مر بهؤلاء ولم يدعوهم إلى شيء، لأنه وجدهم مجموعة من الهمج قد وصلوا إلى حالة من الهمجية شديدة، حتى إنهم لا يلبسون ملابس على الإطلاق. وتصور نفسك حينما تصبح في قرية من العراة، رجالهم عراة ونساؤهم عراة، هل هؤلاء يصبحون على مستوى لكي يوجه إليهم الإنسان أي دعوة أو أي قول؟ ولذلك تركهم ذو القرنين وولى، حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، ثم أتبع سببا، اتجه اتجاها إلى وجهة أخرى. بعد الغروب وبعد الشرق اتجه وجهة أخرى، يشير العلماء إلى أنه قد اتجه إلى جهة الشمال الشرقي، ولم يذكر القرآن الكريم جهة الجنوب ولا جهة الشمال، وكذلك لم يذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في نحو قوله حينما يبين أنه قد أوتي أو اطلع على مجسم للأرض، فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه اطلع على الأرض، يقول فرأيت مشارقها ومغاربها، رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأرض مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ بقدر ما زوي لي منها، إن الله زوايا الأرض، زويت له الأرض من زواياها، فرأى الأرض صلى الله عليه وسلم، إن الله زوايا الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ولم يقل صلى الله عليه وسلم شمالها ولا جنوبها، لأن شمال الأرض وجنوب الأرض أماكن غير مسكونة، لأنها يعمها الجليد، الشمال جليد وأقصى الجنوب جليد، ولذلك لا يعيش أحد. وهذا من إعجاز قول الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي ما خرج من جزيرة العرب، والذي ما درس جغرافيا وما قرأ في كتب، ولم تكن هذه الأمور من ثقافة عصره صلى الله عليه وسلم، فلم يقل إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإنما قال المشارق والمغارب. وكذلك جاء في رحلات ذي القرنين أنه بلغ المغرب وبلغ أقصى المشرق، ثم بعد ذلك اتجه وجهة أخرى، لم يذكر الشمال ولم يذكر الجنوب، لأنه بالطبع هذه الأماكن غير آهلة بالسكان ولا تصلح فيها الحياة. فقال ثم أتبع سببا، سلك مسلكا آخر واستغل الأسباب التي مكنه الله فيها، حتى إذا بلغ بين السدين، مكان لم يبين القرآن الكريم أين هو، وحينما يسكت القرآن الكريم مفروض علينا أن نسكت، وإذا تكلم القرآن نتكلم، وإذا سكتت السنة سكتنا، وإذا تكلمت السنة تكلمنا. أما أن نتقدم بين يدي ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من فعل المتمسكين المعتصمين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقاض الناس قوضا غير محمود في تحديد هذا المكان، وقامت رحلات، رحلات كثيرة من عصر الخلفاء، خلفاء بني العباس، ومن قبلهم خلفاء بني أمية، حتى يحققوا هذا المكان، وكل ذلك لا يعنينا. المهم أن ذا القرنين الذي لا نعرف جنسيته قد وصل إلى مكان وإلى جهة أذهبها القرآن الكريم، ولكنه ذكر أنها بين جبلين، حتى إذا بلغ بين السدين، سد هذا السد والسد الآخر، سدين يعني سد بجوار سد، هذه السدود الطبيعية تمنع أناسا من أصحاب الهمجية الذين صورهم القرآن بأنهم مفسدون في الأرض. ألا وهم يأجوج ومأجوج؟ هذه السدود تحول بينهم وبين من عداهم من الأمم المستضعفة التي كانت دون السدين، ولكن بين السدين كان هناك منفذ. هذا المنفذ تأتي منه هجمات يأجوج ومأجوج على هذه البلدان المستضعفة. فلما أن وصل ذو القرنين إلى هذا المكان، يقول الله تعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، كلمة من دونهما يعني ليس من بينهما، مش بينهم ولا من خلفهما، وإنما من دونهما يعني من أمامهما. وإذا يكون السد على اليمين والسد على الشمال، وتكون الفجوة في النص، وهم هنا ليسوا بينهما وليسوا وراءهما، وإنما هم أمامهما من دونهما من الجهة القريبة من ذي القرنين. قال: فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قوما لا يكادون يفقهون، وفي قراءة أخرى لا يكادون يفقهون قولا، فهم لا يفقهون ولا يفقهون. وقلنا ونكرر أن هناك في تعدد القراءات القرآنية خصوبة وثراء في المعاني. تعدد القراءات بيعطيك معاني متعددة، لأن هذه القراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعها من جبريل، وجبريل سمعها من رب العزة جل وعلا. وحينئذ تعد القراءات المتعددة كأنها آيات متعددة، يعني المفسر واقف تجاه هذه الآيات على أنها كأنها آيات متعددة. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، ومن سر تعدد القراءات، أو من بعض أسباب تعدد قراءات القرآن الكريم التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكادون يفقهون، هم لا يكادون يفهمون كلام الناس، وفي نفس الوقت لا يكادون يفهمون الناس. فلا يفهمون أخذت من قوله تعالى لا يفقهون، ولا يفقهون أخذ منه أنهم لا يفهمون غيرهم. فكيف فهمهم ذو القرنين؟ إذن كيف يفهم ذو القرنين أناسا لا يفهمون كلامه ولا يفهم هو كلامهم؟ وهذا ربما كان من ضمن الأسباب التي أوتيها ذو القرنين، فهو رجل أوتي من كل شيء سببا، فالله قد آتاه علم ألسنة هؤلاء الناس، أوحى الله إليه أو ألهمه أن يفهم كلام هؤلاء الناس. وقال بعض المفسرين ربما كان هناك ترجمات يترجم، وهذا أمر كائن، وربما كان هو اللائق. وقال بعضهم إنه لم ينفي أنهم لا يفقهون أو لا يفقهون، بل نفى الكاد، قال لا يكادون يفقهون، لا يكادون يفقهون. ونفي الكاد ليس معناه أنه نفى الفهم كاملا، يعني لم يقل وجد من دونهما قوما لا يفقهون أو لا يفقهون، لا يكادون. يبقى المسألة بصعوبة، يفهمون بصعوبة ويفهمون بصعوبة كذلك. فنفي الكاد، خذوا بالكم أن القرآن الكريم كل لفظ فيه موضوع لحكمة عظيمة. لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، حينئذ نستطيع أن نفهم أنه حينما قالوا كيف فهمهم ذو القرنين مما سبق وبينا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج، هذه العبارة لم ترد في القرآن الكريم إلا مرتين، المرة الأولى هنا في سورة الكهف، والمرة الثانية أيضا تتحدث عن علامات الساعة الكبرى حينما يقول في سورة الأنبياء سبحانه وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هنا يقول سبحانه عن قصة ذي القرنين أنه التقى بأقوام عند مكان من دون السدين، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي. وانظروا، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء كما قال في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وقد طرب الوعد الحق، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يبين ربنا تبارك وتعالى أن هذه الرحلة التي ارتحلها وذهب إليها ذو القرنين أنه التقى بمجموعة من الناس كانوا مستضعفين وكانوا يخافون عدوا لهم عظيما. هذا العدو كان عدوا خطيرا. ويكفي أن القرآن الكريم تحدث عن يأجوج ومأجوج على أنهم مفسدون في الأرض، والرسول عليه الصلاة والسلام يبين حقيقة يأجوج ومأجوج، إنهم ليسوا من بني الشيطان وإنهم هم من بني آدم. ولذلك كما جاء في الصحيحين وغيرهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول يوم القيامة يا آدم ابعث بعث النار. يقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، ابعث بعث النار. يقول يا ربي وما بعث النار؟ يقول من كل 1000، يعني 999 من كل 1000 من أبناء آدم، 999 في النار واحد في الجنة. فحينئذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينما يسمع الناس انه من كل 1000 يخرج 999 في النار واحد في الجنة، واحد في 1000 يدخل الجنة. ولذلك شق الامر على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فابلغهم ان هناك يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج نسبتهم الى أهل الجنة 1 لـ999، يعني 1 لـ1000 من كل 1 ومن يأجوج ومأجوج 1000. وإذا يكون الأمر يعتدل حينما نستمع إلى هذا الكلام، يعني من هؤلاء من أبناء آدم 999 في النار اللي هم من يأجوج ومأجوج، وطبعا معهم المشركون ومعهم الكفار ومعهم الملاحدة ومعهم الوثنيون ومعهم عباد الأبقار ومعهم عباد البشر ومعهم ومعهم. وإذا حينئذ يستريح الصحابة ويستكين لكلام المصطفى الهادي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حينئذ نعرف خطورة يأجوج ومأجوج، خطورتهم على الدين وخطورتهم على أمر الصلاح وأمور البر في الدنيا. ولذلك قالت هذه الشعوب المستضعفة إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بين نظر عرض على ذي القرنين أن يؤتوه مالا نعطيك يا ذا القرنين خرجا يعني مال نؤتيك مالا. وهنا ينظر إليهم ذو القرنين نظرة الرجل المؤمن الذي يفهم حقيقة الأمور وانظر إليهم على أنهم مجموعة ممن لم يفهموا الحقيقة ولم يضعوا الرجل في موضعه اللائق به. وقال كلاما شبيها بكلام سليمان حينما قال أتمدونني بمال؟ عرضت عليه بلقيس أرادت أن تختبره. بلقيس بقى موقفها كان مختلف عن موقف هؤلاء. موقف بلقيس كانت امرأة ذكية سياسية فقالت حينئذ حينما عرضت الأمر على رجال الحكم فقالت لهم إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ سألت الملأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون يا أيها الملأ ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. فردوا عليها وقالوا كلام غريب كلاما أسقطهم من نظر قارئ القرآن الكريم. فماذا قالوا؟ نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نفهم في القوة وفي الحرب وفي الضرب أما سياسة الشعوب وسياسة الأمور فليست من شأننا. هؤلاء هم صناع الطغاة وصناع الدكتاتورية في العالم. قالوا هذا الكلام للمرأة فقالوا لها إن أولو بأس إن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك إن أردت حربا حربنا وإن أردت سلما سلمنا. قالوا لها هذا الكلام صراحة والأمر إليك كل الأمر إليك فانظري ماذا تأمرين وإحنا رغم إشارتك. فجعلوا من المرأة فرعونا هم الذين صنعوها هم الذين صنعوا فرعون وعبدوه. هؤلاء هم أهل الحل والعقد في بلاد اليمن أيام بلقيس فقالوا لها هذا الكلام. فكانت المرأة ذكية وكانت المرأة عاقلة فنظرت إليهم وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية طالما جعلتم الأمر إلي وليس إليكم أنتم فحينئذ سأقول لكم ما أرى. فقالت هذه المرأة العاقلة الرشيدة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هتتحطوا كلكم في السجون وتصبحوا عبيدا لسليمان إذا دخل هذه البلاد يا أولي القوة وأولي البأس الشديد. فقالت لهم هذا الكلام وأبانت عن سياستها. فقالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال الله تعالى وكذلك يفعلون. صدقت يا بلقيس الملوك الظلم يفعلون هذا وسليمان ليس من هذه الملوك. فأرادت أن تختبر هي سليمان فقالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وعلى سبيل الرد حينما يرد سليمان نعرف من أي الرجال هو إن كان مما بأنه قال في رسالة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا هو ذو الدين إذا هو يدعي النبوة إذا هو يقول أنه يأمرنا بأمر الله وينهانا بنهي الله فسنمتحنه لنرى هل هو بالفعل من أهل الدين أم من أهل الدنيا. وإني مرسلة إليهم بهدية. انظر إلى الذكاء والمكر في هذه الرسالة. إني مرسلة إليهم بهدية استشف الأمر وأعرف ده من أهل الدين ولا من أهل الدنيا لأنه لو كان من أهل الدين لن نقف أمامه ولا بد من التسليم له. أما إن كان من عباد الدنيا فهذا سنقف أمامه وسنجالده وسنحاربه دفاعا عن أنفسنا وعن رقابنا وعن مقدراتنا وعن أبنائنا. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. وانظروا حينما ترسل امرأة هدية إلى رجل ملك ماذا تفعل؟ هدايا جواري وهدايا عبيد وهدايا فيها روائح من بلاد اليمن السعيد هدايا تقلب لب أي رجل من الرجال. من الممكن لو كان رجل دنيا لم تسى من هذه الهدية التي جاءته من قبل امرأة. وحينئذ يبدأ في التصرف تصرفا يليق به كملك من ملوك الدنيا. وحينما وصلت هذه الهدايا إلى سليمان ما نظر إلى هذا الأمر، وإنما اقتدر أمر المرأة كلية، ولم ينظر إلى المال ولا إلى العبيد ولا إلى الجواري ولا إلى الرسالة المستكنة، ورأى هذا أو هذه الهدايا، بل نظر إليها على أنها رشوة، فقال أتمدونني بمال؟ لم ينظر إليه على أنه هدية، بل قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا إذا جلس في بيت أبيه وأمه أكان يبعث إليه أو كان يأخذ من هذه التي تسمى هدايا؟ فحينئذ قال سليمان: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم بالهدايا وبلغهم رسالتي، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. ولذلك علمت المرأة، ولذلك جاءت آخر القصة أنها علمت نبوته من قبل أن تأتي إليه، وكانت على صدق وعلى معرفة يقينية به من تصرفه لا كملك بل كنبي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر بينته لحضراتكم لأقارن به بين موقفين: موقف سليمان الممكن وموقف ذي القرنين. موقف ذو القرنين كان قريبا من هذا، ولكنه كان مختلفا، لأن هؤلاء لم يكونوا متمكنين أو كانوا ممتنعين عنهم، وإنما كانوا هم تحت يده. غاية الأمر أنهم قالوا له: أننا نؤتيك خرجا، نؤتيك هدية، نؤتيك مالا لكي تقيم هذا السد بيننا وبين يأجوج ومأجوج، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني، ما موصولة، يعني الذي مكنني فيه ربي خير مما ستؤتونني من الخراج. ما مكنني فيه ربي خير، أنا لا أريد أن أستعبدكم، لا أفتح البلدان من أجل أن آخذ من أموالكم، أو من أجل أن أحوز مقدراتكم، أو أن آخذ ما عندكم من أموال وأحوزه وتصبحون أنتم فقراء ويزداد الفقير فقرا ويزداد الغني غنى. لا، وإنما سياسة ذي القرنين رضي الله عنه هنا كانت واضحة: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني عابد لله رحيم بالخلق. شوف الرحمة بالمستضعفين والرحمة بالخلق. كان المقاتل المسلم منذ أن كان المقاتل المسلم، لا أقول في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تألقت الأمور، وإنما ومن قبل عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. قتال المسلم رحمة، والرحمة في ركاب المسلم أينما توجه. والحرب الإسلامية كانت تعلم الناس القيم وتعلم الناس الأخلاق في أحلى المواقف، حتى يعني الحرب خدعة، والحرب يجوز فيها كل شيء، كل شيء في الحروب مباح إلا في الحرب الإسلامية، الجهاد الإسلامي. ليس في الجهاد الإسلامي كل شيء مباح أبدا، في قيود ربانية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. حتى الأسير من قبل معاهدة جنيف وغيرها، المعاهدات التي صنعت في هذا العصر الكاذب، هذا العصر الكذاب، المعاهدات التي صنعت فيه ولا تخدم إلا القوي ولا تخدم إلا الأقوياء والقادرين، وإنما حينما يتمكن القادر المستبد من رقاب الشعوب يطحنها طعنا، لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، كما بين القرآن الكريم في سورة التوبة. المهم أن المواقف الإسلامية، شوف القرآن: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لا يحب الله الخائنين أبدا، فالخيانة جريمة، وإذا وقعت من مسلم ممكن في أرض الله كان الأمر مضاعفا، نعوذ بالله من الخذلان. وهكذا حتى في المعركة لا يجوز قتل الأطفال، لا يجوز قتل النساء، لا يجوز قتل الشيوخ، حتى المتدينين ديانات باطلة وآروا إلى معتكفاتهم وآروا إلى متعبداتهم، وحينئذ تعبوا عنا وكفونا شرهم، فهؤلاء لا يقاتلون كذلك ولا يقتلون. لا تحرقوا شجرة، كل بلاش، لا تحكروا ذمة، آداب إسلامية عالية وتعليم للمكارم الأخلاق حتى في أحلك المواقف، موقف قبر، موقف حرب، كر وفر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص به وتعامله بمنتهى المثالية. ولذلك وجدنا ذا القرنين كان ممكنا في أرض الله ويطبق أحكام الإسلام منذ أن كان الإسلام دين آدم عليه السلام وبنيه ومن بعدهم وإلى قيام الساعة، الدين الذي رضيه الله للعالمين دينا. فقال له: هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ثم طلب منهم أمورا محددة وفعل هو أمورا معينة لإقامة هذا الردم، وسنطيل بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الأمر في اللقاء القادم، لأنه أمر كما بينت لحضراتكم يتعلق بأشراط الساعة الكبرى، وتعرض كذلك لأشراط الساعة الصغرى. كل ذلك نحاول أن نبينه ونوضحه في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.